بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ شرف الدين أبو موسى أحمد بن موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه القيم زاد المستقنع في باب صفة الحج والعمرة: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، ويسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين، ويبيت بها، وله الدفع بعد نصف الليل، وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه، أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ: فإذا أفضتم من عرفات الآيتين، ويدعو حتى يسفر. فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، وأخذ الحصى وعدده 70 بين الحمص والبندق. فإذا وصل إلى منى، وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، رماها 7 حصيات متعاقبات، يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصات، ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، سبق أن الوقت الوقوف في عرفة يبتدئ من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر على المذهب، وذكرنا أن القول الراجح في المسألة أن ابتداء الوقوف بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الزوال. وسبق أن من وقف نهارا لزمه أن يبقى إلى الغروب، فإن دفع قبل الغروب ولم يرجع فإن عليه دما حتى لو رجع بعد الغروب. مثال: رجل وقف بعد الزوال، ولما كان في وقت العصر خرج من عرفة ثم عاد إليها قبل أن تغرب الشمس، فهنا لا شيء عليه، لأنه جمع بين الليل والنهار. ورجل آخر وقف بعد الزوال ثم انصرف وقت العصر، لكنه عاد بعد غروب الشمس، فعلى ما مشى عليه المؤلف عليه دم، لأنه انصرف قبل الغروب ولم يعد. وذكرنا أن المذهب في هذه المسألة خلاف ما مشى عليه الماتر رحمه الله، وأنه لا فرق عندهم بين الرجوع قبل الغروب أو بعده، وعللوا ذلك بأنه إذا عاد بعد الغروب فلنقدر كأنه الآن وقف. ومعلوم أن من وقف ليلا كما قال المؤلف هل عليه شيء؟ لا شيء عليه. فهذا الرجل الذي عاد بعد الغروب لنقدر كأنه الآن وقف، لكن أجبنا عن هذا بالفرق بين هذا ومن وقف ليلا، لأن من وقف نهارا لزمه أن يبقى إلى الغروب، وأما من وقف ليلا فلا. طيب، ثم قال رحمه: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة. مزدلفة من الازدلاف، والدال فيها منقلبة عن تاء، وتسمى جمعا، وتسمى المشعر الحرام. مزدلفة لها ذات أسماء: مزدلفة وجمع والمشعر الحرام. أما تسميتها مزدلفة فلأنها من الازدلاف وهو القرب، لأن الحجاج بعد أن ينصرفوا من عرفة يتقربون إليها، يعني يقربون إليها، لا يتقربون تقرب يعني تعبدون لها، لا، المراد يقربون إليها. وتسمى جمعا لاجتماع الناس فيها في الجاهلية والإسلام، لأن أهل الجاهلية كانوا في جاهليتهم لا يخرجون إلى عرفة ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج عنه، فكانت مجتمع الناس في الجاهلية والإسلام. وتسمى المشعر الحرام أيضا لأن فيها الجبل، تسمى المشعر الحرام، وإنما قيل الحرام لأن هناك مشعرا حلالا وهو عرفة. قال: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه: أيها الناس السكينة السكينة، يعني إلزموا السكينة. ويسرع في الفجوة، يعني إذا وجد فجوة أسرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر كلما أتى حبلا من الحبال، يعني طريقة من الطرق، أرخى لناقته قليلا حتى تصعد، يعني إذا وجد فجوة أسرع. طيب، قال ويجمع بها بين العشاءين، يجمع بها الباب بمعنى في، يعني يجمع فيها بين العشاءين. وهل يجمع جمع تقديم أو تأخير؟ أكثر إطلاقات أهل العلم رحمهم الله على أنه يجمع جمع تأخير، على أنه يجمع جمع تأخير، وإنما قالوا ذلك لأن الغالب في زمنهم أن الحجاج لا يصلون إلى مزدلفة إلا وقد دخل وقت العشاء، وقد دخل وقت العشاء. لكن لو وصل الإنسان كما في زمن الحاضر وصل وقت المغرب، وهذا يمكن، يعني بعض الناس ربما يستغرق سيرهم من عرفة إلى مزدلفة 5 دقائق، ربما يصلي المغرب كصلاة المساجد في المدن، فهل يؤخر صلاة المغرب إلى العشاء أو يجمع جمع تقديم أو يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها؟ هذا فيه خلاف. من العلماء من قال يجمع جمع تقديم، يصلي المغرب ويصلي العشاء، ومنهم من قال يجمع جمع تأخير، جمع تأخير، وهذا ظاهر إطلاقات العلماء رحمهم الله في مناسكهم أنه يجمع جمع تأخير. ومنهم من قال إنه يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، وهذا هو الذي فعله ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه لما قدم إلى المزدلفة صلى المغرب، أذن وصلى المغرب، ثم تعشى، ثم أذن وصلى العشاء، وهذا يدل على أنه صلى المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. بدليل ماذا؟ بدليل أنه أذن للعشاء، بدليل أنه أذن لصلاة العشاء. وهذا الذي فعله ابن مسعود رضي الله عنه هو الذي مشى عليه فقهاؤنا رحمهم الله، ولهذا قالوا في شروط الصلاة، قال ويسن في صلاة المغرب ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما إن لم يوافها وقت الغروب، فإن وافاها وقت الغروب صلى المغرب في وقتها. يعني يسن تقديم صلاة المغرب إلا ليلة جمع في مزدلفة، فالسنة التأخير إلا إذا وافاها وقت المغرب، فإنه يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، هذا هو الأفضل. لكن الأريح للناس في الزمن الحاضر ما هو؟ الجمع، إما تقديما وإما تأخيرا. أولا لأن الناس الغالب عليه أنهم متعبون، وثانيا قلة الماء، ربما لا يجدون ماء، يعني لو جلس صلى المغرب ثم انتظر العشاء ربما أحدث ولم يجد ماء، فالأريح للناس أن يجمعوا إما جمع تأخير أو تأخير أو تقديم، إما تقديم أو تأخير حسب الأرفق، كما هي القاعدة في الجمع، القاعدة في الجمع بين الصلاتين أن المسافر يفعل ما هو أرفق من تقديم أو تأخير. طيب، يقول رحمه الله بين العشاءين ويبيت بها، يبيت وين؟ في المزدلفة يبيت بها، والمبيت بمزدلفة واجب على الصحيح، واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج. وقال بعض العلماء إنه ركن، من تركه عامدا أو عمدا أو جاهلا أو ناسيا فإن حجه لا يصح كالوقوف بعرفة. وقال بعض العلماء سنة، ويأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى في أركان الحج وواجباته، لكن المشهور أن المبيت بمزدلفة أنه واجب، واجب من الواجبات. قال ويبيت بها، يعني يبيت فيها، فالباء بمعنى في، وله الدفع بعد نصف الليل، له الدفع لمن؟ للحاج، له الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل. وقوله رحمه الله له الدفع، التعبير باللام هنا الدالة على الإباحة، هل هو لدفع قول من قال بالمنع قبل نصف الليل، وأن المؤلف قال وله الدفع ليدفع قول من قال بإنه لا يجوز الدفع بعد نصف الليل، أو أنه لبيان الجواز وأن هناك دفعا مباحا وهناك دفعا مشروعا. أيهما هو محتمل؟ يحتمل أنه عبر باللام وله الدفع ليدفع قول من قال إنه لا يجوز الدفع إلا بعد ثلث الليل يعني مغيب القمر ولا يجوز بعد نصف الليل. ويحتمل أنه عبر بقوله وله الدفع إشارة إلى أن هناك دفعا مشروعا ودفعا مباحا ودفعا مباحا. والأخير أقرب والأخير أقرب. قال وله الدفع بعد نصف الليل يعني للحاج أن يدفع بعد نصف الليل. والتحديد بنصف الليل لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، وإنما الوارد التحديد بمغيب القمر. ولهذا أسماء رضي الله عنها لما وصلت إلى المزدلفة أمرت مولاها عبد الله فقالت هل غاب القمر؟ قال لا. فصلت ساعة، فلما فرغت من صلاتها سألت هل غاب القمر؟ قال لا. فصلت ساعة ثم سألت فقالت هل غاب القمر؟ قال نعم. فدفعت. فدل ذلك على أن الحكم منوط بغياب القمر، والقمر لا يغيب في ليلة العاشر إلا بعد مضي ثلثي الليل. بعد مضي ثلثي الليل، واضح؟ طيب، لكن على التقدير بنصف الليل أن الحكم معلق بنصف الليل. هل المعتبر نصف الليل من غروب الشمس إلى طلوع الشمس أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟ فإن نظرنا إلى الاعتبار الشرعي قلنا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. وقال بعض العلماء إنه من غروب الشمس إلى طلوع الشمس اعتبارا باللغة، وهذا أحوط. يعني الذي سوف يحسب نصف الليل الاحتياط أن يحسبه من ماذا؟ من غروب الشمس إلى طلوع الشمس. فلو كانت الشمس تغيب الساعة السادسة وتطلع الساعة السادسة والفجر يؤذن مثلا الرابعة والنصف، متى يدفع؟ الساعة الثانية عشر، له الدفع بعد الساعة الثانية عشر. طيب، قال وله الدفع وقبله فيه دم، يعني قبل نصف الليل فيه دم. وقوله رحمه الله وله الدفع ظاهر كلامه الإطلاق، وأن الدفع عام لكل أحد سواء كان قويا أم ضعيفا والوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إنما أذن للضعفة وأما من كان قويا فلا يجوز له الدفع، لا يجوز له أن يدفع مزدلفة إما بعد نصف الليل على ما مشى على المذهب أو بعد غياب القمر على القول الثاني، وإنما الجواز لمن؟ للضعفة. طيب، فإن كان الرجل قويا لكن معه ضعفة فدفع تبعا لهم فهل يجوز؟ نعم يجوز. وعلى هذا نقول إن الدفع من مزدلفة له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الدافع منها قويا فهذا لا يجوز، لا يجوز إلا بعد متى؟ لا إذا كان قويا بعد الفجر، بعد الفجر. والحالة الثانية أن يكون ضعيفا، يكون ضعيفا ومن الثقل، فهذا يجوز له الدفع بعد نصف الليل على المذهب أو بعد غياب القمر على القول الراجح. الحالة الثالثة أن يكون قويا لكن معه ضعفة، معه ضعفة، وحينئذ يجوز أن يدفع معهم تبعا لهم، تبعا لهم. طيب، قال وقبله فيه دم، لا نعم كوصوله إليها بعد الفجر. وقبله يعني لو دفع قبل نصف الليل فإن عليه دما لتركه الواجب، واضح؟ لأنه ترك الواجب. طيب، كوصوله إليها بعد الفجر، يعني رجل وصل إلى المزدلفة بعد الفجر فإن عليه دما لأنه لم يبت في مزدلفة، لم يقوم بالواجب. وظاهر كلامه رحمه الله كوصوله إليها بعد الفجر ولو أدرك صلاة الفجر في المزدلفة، يعني رجل أتى إلى المزدلفة في وقت صلاة الفجر بعد طلوع الفجر. ظاهر كلام المؤلف أن عليه الدم وأنه كمن لم يبت بمزدلفة، لكن ظاهر حديث عروة بن المضرس أن صلاة الفجر في المزدلفة مجزئة، وأن من وقف في مزدلفة وأدرك فيها صلاة الفجر فإن وقوفه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة بالليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثة. قال: لا إن لا قبله كوصوله إليها بعد الفجر، لا قبله يعني إن وصل قبل الفجر ولو بلحظة فإنه لا دم عليه. فلو كان الفجر يؤذن الساعة الرابعة ووصل الرابعة إلا خمس فلا دم عليه. طيب نعم. وقوله رحمه الله كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله، نعم قبل قوله وقبله فيه دم، وقبله فيه دم يعني الدفع قبل نصف الليل فيه دم. وظاهر كلامه ولو عاد بعد نصف الليل، ولو عاد بعد نصف الليل. مثاله: إذا قلنا إن منتصف الليل الساعة 12 فدفع رجل الساعة 11 وعاد الساعة 1 فإن عليه الدم، عليه الدم لقوله رحمه الله وقبله فيه دم. وظاهره ولو عاد بعد نصف الليل. والمذهب في هذه المسألة خلاف ما مشى عليه المؤلف، وأن من دفع قبل نصف الليل ثم عاد بعد نصفه فإنه يسقط عنه الدم، كما سبق في مسألة الوقوف بعرفة، وأن من وقف فيها نهارا ودفع قبل الغروب ثم وقف ليلا فإن الدم يسقط عنه، الدم يسقط عنه. قال رحمه الله: فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام. وهنا مسألة تتعلق بالصلاة في المزدلفة. مع الأسف أن أكثر الناس، كثير من الناس يصلون صلاة الفجر في المزدلفة قبل وقتها، تسمع الأذان من قبل أذان الفجر، قبل صلاة الفجر يمكن ساعة ونص، وهم يأذنون ويصلون ويمشوا توكل على الله. مضمون مشاهد، هذا مشاهد كثير منهم، يعني الوقت تجده مثل يؤذن 4:30 يؤذنون الساعة الرابعة ويصلون الأذان والصلاة والذكر كله قبل الصلاة، قبل دخول وقت صلاة الفجر ثم توكل على الله يمشوا. هذه مسألة يجب أن يتنبه لها، لأن بعض الناس يغتر بعضهم ببعض إذا سمعوا إنسان يؤذن يؤذنوا خلفه، والواجب في هذا التثبت. قال رحمه الله: فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام. إذا صلى الصبح الفجر أتى المشعر الحرام. وهنا مسألة لم يذكر المؤلف رحمه الله لأن كتاب مختصر: هل يسن إحياء تلك الليلة؟ لا، لا يسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحي تلك الليلة. لكن اختلف العلماء رحمهم الله هل يصلي الوتر في تلك الليلة أو لا. فقال بعض العلماء إنه لا يصلي الوتر ليلة مزدلفة، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر، لم يذكره جابر، وجابر قد تتبع صفة حجه عليه الصلاة والسلام ولم يذكر أنه صلى الوتر. وقال بعض العلماء أنه يصلي الوتر لأن جابر رضي الله عنه قد فاته بعض الأشياء، فاته بعض الأشياء، وعندنا عموم وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع الوتر لا في السفر ولا في الحضر، لا في السفر ولا في الحضر، وعلى هذا يصلي الوتر، لكن يقتصر على الوتر، يعني لا يحيي تلك الليلة، لا يحييها. نعم. قال: ثم نعم صلى الصبح أتى المشعر الحرام، وهو مكان المسجد الآن، وإنما سمي مشعرا حراما لأن هناك مشعرا حلالا وهو عرفة. قال: فيرقاه، يرقاه لأن النبي عليه الصلاة والسلام رقى ولا ما رقى؟ ها، وقف عنده، وقف عنده. قال: فيرقاه أو يقف عنده، أو يقف عنده، ويحمد الله ويكبره ويقرأ: فإذا أفضتم من عرفات الآيتين. يعني إذا صلى الصبح يأتي إلى المشعر الحرام فيقف عنده أو يرقاه ثم يحمد الله، لقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، فيذكر الله عز وجل ويحمده ويكثر من الدعاء ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات. وقراءة هذه الآية أو هاتين الآيتين فيه نظر، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ هاتين الآيتين، وهم رحمهم الله قاسوا ذلك على قراءتها عند الصفا، عند الصفا. لكن يقال لو كان النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لنقله جابر كما نقل قراءتها عند الصفا. قال ويدعو حتى يسفر، يدعو حتى يسفر، لأنه عليه الصلاة والسلام بقي يحمد الله ويدعوه ويكبره حتى أسفر جدا ثم دفع. قال فإذا بلغ محسرا، محسر وادي، واد طوله ربع كيلو تقريبا، طوله ربع كيلو تقريبا، وهو بين مزدلفة ومنى، ولهذا قالوا إن كل مش بين كل مشعرين واد، فبين عرفة ومزدلفة وادي نمرة، وادي نمرة الكبير الذي عليه الجسور الآن، إذا خرجت من عرفة الجسور الطويلة هذه تحتها الوادي وادي نمرة، وبين مزدلفة ومنى وادي محسر، سمي بذلك لأنه يحصر سالكه، يحصر سالكه لأنه ضيق. قال أسرع رمية حجر، يعني بمقدار رمية حجر، وإنما قدروا رمية الحجر لأن طول الوادي هو رمية حجر، ورمية الحجر قالوا الغالب أنك إذا رميت حجر فإن الرمية تبلغ كم؟ نحو 500 ذراع، 500 ذراع، و500 ذراع هي 250 متر، و250 متر هي ربع كيلو. إذن تقديرهم رحمهم الله رمية حجر لأن هذا هي مسافة الوادي، مسافة الوادي. لكن ما هي الحكمة في أن النبي عليه الصلاة والسلام أسرع قدر رمية حجر، أسرع في هذا الوادي؟ قال بعض العلماء الله أعلم بالحكمة، تعبدية لا نعلم. وقال آخرون إن النبي عليه الصلاة والسلام أسرع في ذلك الوادي لأن أرضه رخوة ودعف، فالدواب إذا مشت في الأرض الرخوة والدعث قل سيرها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون سير الدابة متساويا في الأرض الرخوة والأرض الصلبة، الصلبة يعني تعويض. وقال بعض العلماء إن النبي عليه الصلاة والسلام أسرع في ذلك ليخالف أهل الجاهلية، فإنهم كانوا إذا وصلوا محسر وقفوا وصاروا يذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم، وإلى هذا يشير قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واذكروا الله، ثم بعدها استغفر الله إن الغفور الرحيم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، هذا ثاني. وقال بعض العلماء إن الحكمة في إسراء النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوادي أنه مكان عذاب، لأن أصحاب الفيل أهلكوا فيه، أهلكوا في وادي محسر، وهذا القول عليه كثير من العلماء رحمهم الله، عليه كثير من العلماء رحمهم الله، لكن الصحيح خلاف هذا، وأن أصحاب الفيل أهلكوا في المغمس الأفيح، المغمس. وإلى هذا يشير أمية بن أبي الصلت الجاهلي في قوله إن آيات ربنا ظاهرات ما يماري فيهن إلا الكفور، حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه معقور، إن آيات ربنا ظاهرات ما يماري فيهن إلا الكفور، حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه معقور. وهذا من حكمة الله أنهم أهلكوا في المغمس، والمغمس خارج الحرم، يعني أن أصحاب الفيل لم يدخلوا الحرم، لم يدخل الحرم. والمغمس معروف، وما بين الآن طريق الهدى كرى وبين طريق شرائع السيل، شرائع السيل، فهو يتصل، هذا السهل يتصل حتى يصل إلى الشرائع السفلى التي تسمى قرية المجاهدين، وهم مكان معروف. طيب إذا أقرب ما قيل في الحكمة في إسراء النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا المكان ما هو؟ إما أنه دعث أو أن أهل الجاهلية كانوا يقفون فيه فيعظمون آباءهم ويذكرون أمجادهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم. طيب ثم قال رحمه الله وأخذ الحصى. أخذ الحصى من أين؟ يعني من مزدلفة أو من وادي محسر؟ من مزدلفة أو وادي محسر. لكن المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما التقط الحصى من عند الجمرة، من عند الجمرة. ولهذا ذكر ابن حزم رحمه الله في منسكه أنه عليه الصلاة والسلام أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى من عند الجمرة، من عند الجمرة. واضح؟ طيب وهذا هو الصحيح، أنه لا يسن أخذ الحصى، لا يسن أخذ الحصى. ومع أسف الآن الناس إذا وصلوا إلى مزدلفة تجدهم شوي الجبال بيض كأنها عليها نقط، وهم يأخذون حصى ويكسرون. واستحب بعضهم أيضا أن يباشر تكسير الحصى بنفسه، يأخذ حصات ويكسرها إلى 70 حصات ويغسلها، لأنه قد يحتمل أن رجلا تبالى عليها في يوم من الأيام. طيب يقول رحمه الله وعدده 70، يعني يلتقط 70 حصاة. والصحيح أنه حتى لو قلنا يلقط الحصى إنما يلقط 7 حصيات، إنما يلقط 7 حصيات. قال بين الحمص والبندق، بين الحمص والبندق، مثل بعر الإبل، كبعر الإبل. ولهذا في حديث جابر كحصى الخذف. طيب قال فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها 7 حصيات متعاقبات. إذا وصل إلى منى، منى سميت منى لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، يعني يراق فيها من الدماء. وهي يقول من وادي محسر إلى جمرة العقبة، إلى جمرة العقبة. هذا حتى وظاهر كلامه رحمه الله في قوله من وادي محسر إلى جمرة العقبة أن وادي محسر داخل في ماذا؟ في منى، في منى. وفيه نظر، لأن المعروف أن منى هي ما بين وادي محسر إلى جمرة العقبة، لأن تعبيره بمن يدل على دخوله. ولهذا العلماء يقول ابتداء الغاية داخل لانتهاؤها، ابتداء الغاية داخل لانتهاؤها. لكن لو عبر فقال وهي ما بين وادي محسر، ما بين وادي محسر إلى جمرة العقبة لسلم من ذلك. لكن بعض العلماء قال إن من إذا دخلت على محدود، على شيء محدود، فإن المحدود الأول لا يدخل. قال نعم إلى وادي محسر إلى جمرة العقبة، سميت جمرة العقبة، جمرة العقبة. الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى ما جاوره، إلى ما جاوره، لأنها جمرة مجاورة للعقبة. ونظير ذلك ابن السبيل، سمي ابن سبيل لملازمته للسبيل، يعني الطريق، كقولهم طير الماء لملازمته للماء. فالإضافة من باب إضافة ماذا؟ المجاورة. طيب جمرة العقبة، ما هي الجمرة؟ أولا ما هي الجمرة؟ الجمرة في الأصل هي مجتمع الحصى، هذا في الأصل، الجمرة مجتمع الحصى. حده بعض العلماء في 3 أذرع، 3 أذرع، يعني متر ونصف تقريبا، متر ونصف تقريبا. وقد كانت الجمرة سابقا لا يوجد فيها إلا شاخص، جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى، ليس فيها إلا شاخص. وكان الناس يرمون هذا الشاخص عند هذا الشخص، ويكون مجتمع الحصى هو 3 أذرع. فلما كثر الزحام، كثر زحام الناس، اقترح بعض علماء مكة أن يوضع شبك على الجمرة، يوضع شبك على الجمرة لكي يخفف من هذا الزحام، لأنه يعني حصل هلاك وقتل، فوضع شبك. لكن هذا الشبك الذي وضع وضع دائريا متسعا، فصار بعض الناس يظن أن كل محل ما كان داخل الشبك كله موضع للرمي، للرمي، لأنه مثل هذا العمود وضعوا الشبك تقريبا إلى هنا دائري، يعني مثل قطره ربما 5 أمتار في 5 أمتار. فظن بعض العوام والناس أن كل ما كان داخل هذا الشبك موضع للرمي، ولهذا اعترض بعض العلماء، علماء في ذلك الزمن، وهو الشيخ علي باصابرين، هذا من علماء جدة، يعرفه عبد الله بن فضل، تعرفه، اعترض على هذا وقال إن هذا يوهم الناس ويوقع الناس في أن رميهم ليس بصحيح، فأزالوا الشبك ووضعوا هذا الحوض، وضعوا هذا الحوض، وكان وضع الشبك عام 92 و200، واستمر سنة واحدة، وفي السنة الثانية بنيت هذه الأحواض الموجودة الآن، الأحواض الموجودة الآن عام 93 و200 و1000. يعني إذا قيل لك هذه الأحواض منذ متى؟ 1292 تاريخها، يعني الآن لها كم لها من سنة؟ نحو 129 سنة. فهمتم الآن؟ إذن الجمرة، إذا قيل الجمرة ما هي؟ الجمرة مجتمع الحصى، حدده بعضهم بنحو 3 أذرع، 3 أذرع يعني متر ونصف. والناس في السابق كانوا يرمون على هذا، لكن لما كثر الزحام واشتد وضعوا شبكا، ثم لما كان يوقع الناس في التوهم وأن كل ما داخل هذا الشبك، اقترح بعض العلماء وهو الشيخ علي بن صابرين عالي مجدة أن يوضع حوضا، فوضع الحوض عام 93 و200 و1000، وهو إلى الآن موجود. ها ها أي ما هو الشبك اللي وضع؟ لا، ما صار الناس تسعة الدائرة، يعني ها لا ترك الحوض، لا الشبك الآن، يعني هم لما وضعوا الشبك الناس كانوا السابق يجتمعون على العمود، الآن اتسعت الدائرة، مثل الآن المطاف، مطاف الآن، لما كان المطاف يعني في السابق كان ضيق، الآن اتسع، واضح الدائرة، كلما الشيء الدائري كلما ابتعدت كلما زاد. ولهذا الآن القبلة، كلما بعد الإنسان عن القبلة ازداد اتسع الاتجاه. نعم نعم، ما في أسئلة؟ ما في؟ طيب، يقول فرماها بسبع حصيات. وقوله ما بين وادي محسن إلى جمرة العقبة، قلنا العقبة سميت بذلك من باب إضافة الشيء إلى ما جاوره، إلى ما جاوره، وهي آخر حد منى، فمنى حدها ما بين وادي محسر إلى جمرة العقبة. فجمرة العقبة هل هي من منى أو لا؟ لا، ليست من منى، هذا حد منى طولا، حدها عرضا الجبال، الجبال التي عن اليمين أو عن الشمال، هذه الجبال وجوهها التي على منى من منى، ووجوهها التي ليست على منى خارجها. مفهوم الآن؟ يعني نقدر الآن منى وادي محسر من هنا إلى نهاية الجدار، هذا هذه طولا، عرضا الجبال التي على اليمين واليسار، وجوه الجبال من منى، وأما ظهورها فليست منها، هذا هو حد منى. يقول رحمه الله جمرة العقبة. نعم، اي قلنا صحيح انه ما ياخذ 7، حتى لو قلنا انه ياخذ 7 فقط، لان النبي عليه الصلاه والسلام التقط 7 حصيات. لا، بعد بعضهم يقول ياخذ احتاط الزوج، يمكن يسلف احد، ايه في عوام موجود، يعني بعض العوام الان يقول جزاك الله خير سلفني حصى واسلفك السنه الجايه، ليش؟ لان الحصى الذي اخذه من مزدلفه، ربما بعد يعتقدون ان الزمن أخذ الحصى له مزية أنه أخذ ليلة المزدلفة. نعم. ها؟ أي مشكلة؟ هذه بين هذه تهون هذه. لأن هذول ما عندهم مكان أصلاً يصلي هذول. وبعضهم أيضاً يقول لنا هذول قبلتهم متجهين هنا وذول قبلتهم متجهين هنا. مشكلة. نعم. مش فيه. لا النبي عليه الصلاة والسلام ما وصل إلا وقت العشاء. بالضرورة سوف يجمع جمع تأخير. لأنه عليه الصلاة والسلام كان في آخر عرفة. في آخر عرفة. يحسب من آخر عرفة إلى أن يصل إلى مزدلفة. الآن المسافة بين مزدلفة وعرفة كم؟ كم كيلو؟ ستة كيلو تقريبا. يعني مشي الأقدام كم يحتاج؟ تقريبا ساعة، ساعة وربع. ساعة، ساعة وربع. يعني على الإبل إذا قلنا ساعة، ما أضف إلى ذلك مشيه في عرفة نص ساعة، ساعة ونص، لن يصل إلى وقت العشاء. أيضا عليه الصلاة والسلام وقف وبال وتوضأ، هذه خمس دقائق. نعم. المشي الحرام مبني عليه المسجد الآن. أي نعم. الجبل أزيل. أي نعم. نعم. ها؟ من ميناء أي؟ فوق الجبل اللي وجهه على ميناء من ميناء. سفوح الجبال وجوهها التي على ميناء منها. وأما التي ليست على ميناء فبعض الجبال وجوهها على العزيزية. ليست من ميناء. نعم. المسجد هو مكان الجبل. طيب يقول رحمه الله فإذا وصل إلى ميناء وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها. وهذه الجمرة جمرة العقبة تختص عن غيرها من الجمار التي هي الصغرى والوسطى بأمور. أولا أنها ترمى يوم النحر، وسائر الجمار لا ترمى يوم النحر. وثانيا أنها ترمى صباحا. وثالثا أنها ترمى من الأسفل. ورابعا أنه يستقبلها حال الرمي، يستقبلها حال الرمي. وخامسا أنه لا يقف بعدها، لا يقف بعد رميها. وسادسا أنه برميها يشرع في التحلل. وسابعا أنه يقطع التلبية عند ابتداء رميها. هذه سبعة أمور تختص بها جمرة العقبة. عيدها مرة ثانية. الأمر الأول أنها تحية ميناء. وثانيا أنها ترمى يوم النحر. وثالثا وقت رميها صباحا، وبقية الجمار إنما ترمى بعد الزوال. ورابعا أنها ترمى من الأسفل. وخامسا أنه يستقبلها حال الرمي، وبقية الجمار السنة أن يكون مستقبلا القبلة. وسادسا أنه يشرع، نعم، أنه لا يقف بعدها، لا يقف بعدها لا في يوم العيد ولا في غيره. حتى في أيام التشريق إذا رمى الصغرى وقف، وإذا رمى الوسطى وقف، وإذا رمى العقبة لم يقف. والأمر السابع أنه برميها يشرع في التحلل، يشرع في التحلل. والثامن أنه يقطع التلبية، يقطع التلبية عند رميها. هذه أمور تختص بها جمرة العقبة. قال قوله فرماها، ها؟ من أسفل الوادي، يعني من أسفلها، وذيك ترماها من أعلاها. الآن الجمار واحدة اثنتين ثلاث، العقبة ترميها من الأسفل، وتلك من أعلى لأنها ستكون أمامك. هاي مشكلة السنة، احنا نتكلم عن السنة. أنت فوق لا تنظر، فوق يجوز دائري، لكن في السابق حينما كانت عقبة، عقبة هكذا ترمى من الأسفل، وبقية الجمار لا، الجمرة أمام من الأعلى. لاحظ الآن الجمار، تحس الآن حتى فيه وهو طريق مزافلات تحس أن هناك نزول، فيه نزول، جمرة العقبة ترمى من الأسفل، يعني إذا رميتها يكون أكثر اتجاه وجهك إلى جهة ميناء أسفل، بخلاف الجمار الصغرى والوسطى فإنها تستقبل، يستقبل القبلة حال رميها. قال فرماها بسبع، رماها، علم من قوله رماها أنه لا يجزئ الوضع، الوضع، فلو وقف على الحوض وقال وضع الحصى وضعا فإنه لا يجزئ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى، والرمي خلاف الوضع. وقوله بسبع حصيات، بسبع حصيات، علم منه أيضا أنه لو نقص حصاة فإنه لا يجزئ، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما رمى بكم؟ بسبع. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذا في رمي أيام التشريق، لأن بقية أحكام الرمي سوف تذكر في رمي أيام التشريق. وقوله متعاقبات، متعاقبات، علم منه أنه لا بد من الموالاة، أنه لا بد من الموالاة، واضح. وعلم منه أنه لا يجزئ الرمي دفعة واحدة، فقوله متعاقبات نفهم منه أولا ماذا؟ أنه لا بد من الموالاة، لأن التعاقب يقتضي التوالي، وثانيا أنه لا يجوز الرمي دفعة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى سبع مرات. قال فرماها بسبع حصيات متعاقبات، يكبر، نعم، يرفع يديه، يرفع يديه، نعم نعم نعم، يرفع يده، يرفع يده، وأي اليدين؟ نقول اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. ومعلوم أن الرمي عبادة وليس بعبادة، عبادة، عبادة، فلهذا سنة أن يكون باليمين. فلو رمى باليسار يقول خالف السنة وأجزأ، خالف السنة وأجزأ. وقوله رحمه الله طيب لو رمى بيديه كلتا يديه هكذا يجزئ أو لا؟ يجزئ، لأنه يستق عليه أنه رمي. وقوله يرفع يده، يرفع يده، علّلوا ذلك بأنه أعون على الرمي، أعون على الرمي، رفع اليد أعون، لأن يعني كلما رفع إنسان يده كلما أبعد مدى الحصى، أبعد مدى الحصى. وهذا متوجه، رفع اليد متوجه فيما لو كان الإنسان بعيدا عن المرمى، بعيدا عن المرمى. أما لو كان قريبا فإن رفع اليد لا حاجة له، لا حاجة له، واضح. لماذا لا حاجة له؟ إذا كان حول المرمى هل يحتاج أن يقول هكذا ثم يرمي؟ لا، ليس له حاجة، إنما نقول يرفع يده إذا كان بعيدا، لأن التعليل يدل على ذلك، يعني أعون على الرمي، أعون على الرمي. وعلى هذا نقول من كان بعيدا عن الجمرة فإنه يرفع يده، لأن هذا أعون على الرمي، أعوان على الرمي. وأما من كان قريبا فلا، فلا. قوله حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصات، يكبر، يقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يكبر. وهل يشرع ذكر غير هذا؟ لا، بعض العلماء قال يستحب أن يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وذنبا مغفورا، يعني يرمي ثم يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، ثم يرمي ثانية. وهذا لم يرد، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقتصر على التكبير. طيب قال ويكبر مع كل حصات، المعية تقتضي المقارنة، وأنه يكبر حال الرمي، فلا يقول مثلا يرمي ثم يقول الله أكبر، ولا يقول الله أكبر ثم يرمي، بل يكون التكبير مقارنا لأي شيء؟ ها؟ للرمي. ولهذا في صفة الصلاة؟ قال وينوي مع التحريمة. نقول نشترط، يشترط أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، مقارنة، فلا تتقدمه بزمن كثير ولا تتأخر عنه. أنت إذا أردت أن تكبر تكبيرة الإحرام يجب أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام. قال ولا يجزئ الرمي بغيرها، ولا يجزئ الرمي بعندكم بغيرها، نعم، ولا يجزئ الرمي بغيرها، يعني بغير ماذا؟ بغير الحصى. فلو رمى بجوهر أو ذهب أو فضة أو نحاس أو حديد فإنه لا يجزئ. ولو رمى بقطع أسمنتية فإنه لا يجزئ. ولو رمى بطين يابس فإنه لا يجزئ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بسبع حصيات، بسبع حصيات، فلا يجزئ الرمي بغيرها. طيب هنا مسألة قبل نتعدى، ما هي الحكمة من الرمي؟ ما هي الحكمة من الرمي؟ نقول الحكمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فالحكمة منه إقامة ذكر الله، هذا واحد. ثانيا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رمى ونحن نتأسى ونقتدي به. وثالثا الحكمة من إظهار التذلل والافتقار إلى الله عز وجل، لأن كون الإنسان يتعبد لله عز وجل بعبادة يظهر له فيها وجه الحكمة، صحيح أنه ينقاد، لكن إذا كان يتعبد بعبادة لا يظهر له فيها وجه الحكمة، لا يدري ما الحكمة، كان ذلك أدل على الانقياد والتذلل والتعبد. هذه هي الحكمة، إقامة ذكر الله، وثانيا التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وثالثا إظهار التذلل والتعبد لله عز وجل، أنك ترمي هذه الجمار وأنت لا تعقل معناه، لا تعقل معناه، وإن كانت الحكمة هي إقامة ذكر الله، لكن لماذا؟ نقول هذا الله أعلم، إظهار الافتقار والذل إلى الله. وأما ما يروى أن الشيطان اعترض إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند جمرة العقبة ثم اعترضه فرماه، ثم اعترضه عند الجمرة الوسطى فرماه، ثم اعترضه عند الصغرى فرماه، فهذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان العلماء يعني كثير من العلماء ينقلونه، فهذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولو صح الحديث، لو قدر وفرضنا وتنزلنا جدلا أنه صحيح، فهذا يدل على أن اعتراض الشيطان هو أصل مشروعية الرمي، لا أننا نرمي شياطينا، فهمتم أو لا؟ كالرمى الآن، ما هو الأصل في مشروعيته؟ إغاظة المشركين. وأنت الآن حينما تذهب إلى مكة تطوف ترمل، هل تغيظ مشركين؟ ما عندك مشركين، ما المشركون ممنوعون من دخول الحرم، فهمتم؟ فالحديث الذي يروى أن الشيطان اعترض على إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ثلاثة مواضع فرماه، في الموضع الأول والثاني والثالث التي هي أماكن الجمار الآن، هذا الحديث ليس له أصل، لا أصل له عن النبي عليه الصلاة والسلام. وثانيا لو تنزلنا جدلا أو قدرنا أن هذا الحديث صحيح، فهذا يدل على ماذا؟ على أن سبب المشروعية هو اعتراض الشيطان، اعتراض الشيطان، لا أننا نرمي شياطينا. بعض لكن العوام الآن يعتقدون أنهم يرمون الشياطين، يرمون الشياطين، وهم في الحقيقة من طالع كلام العلماء عذرهم، عذرهم علماء أجلة. قال الغزالي في الإحياء اعلم أنك حينما ترمي الجمار إنما ترمي حجرا في الظاهر، ولكنك في الحقيقة ترمي وجه الشيطان. إذا كان هذا الغزالي العوام ما عليهم شرع. أقول إذا كان هذا علماء يقولون هذا الكلام، فغيرهم من باب أولى، من باب أولى. نعم، إذن الأهم شيء الحكمة من رمي الجمار هي إقامة ذكر الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وثانيا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وثالثا إظهار التذلل والافتقار، التذلل والافتقار. أنت معنا؟ طيب الحديث اعتراض الشيطان وش تقول فيه؟ أي نعم أي. بعض الناس يقول أنا حينما أرمي الجمار أرمي الشياطين، أن الحديث لا يصح. لو قدر أن الحديث صحيح فهذا أصل عندنا الرمل، أصل مشروعية الرمي، أصل مشروعية الرمي أصل مشروع. ويجب أن يصحح ما في أذهان العوام أنهم يرمون الشياطين، ولذا يقول نذهب إلى الشيطان الصغير والشيطان الكبير ثم نذهب إلى الأب الكبير، هذا خطأ. طيب يقول رحمه الله ولا بها ثانيا، يعني لا يجزئ الرمي بالحصاة مرة ثانية. فلو رميت حصاة ثم أخذتها ورميتها ثانية فلا يجزئ. لماذا؟ قالوا لأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل مرة أخرى كماء الوضوء، هذا واحد. وثانيا قالوا كالعبد إذا اعتق، لا يمكن أن يعتق مرة ثانية. فهذان تعليلان. التعليل الأول قالوا إنها استعملت في عبادة فلا تستعمل فيه مرة أخرى كماء الوضوء، وثانيا كالعبد إذا اعتق. أنت إذا كان عندك عبد وقلت أنت حر، هل يمكنك تعتقه مرة ثانية؟ لا. فهذه الحصاة لما رميت بها لا يجوز أن ترمي بها ثانيا، لا يجوز أن ترمي بها ثانيا. علل بعض العلماء أمرا ثالثا زاد، قال ولأنه يلزم أننا إذا جوزنا الرمي بحصاة واحدة أن يكتفي الحجاج كلهم برمي حصاة. يعني بعض الناس عند المجادلة يلزم، يقول أن يكتفي الحجاج كلهم بحصاة، يعني يصف الحجاج يقول دوك أرم سبع مرات ثم تفضل الثاني خذ سبع أرم سبع الثالث خذ سبع، وهذا ما يمكن، يعني لا يمكن. لكنهم أقول في باب المناظرة والمجادلة يقولون هذا. طيب لكن الصحيح أنه يجوز أن يرمى بها ثانيا، سواء كان التي رمى بها ثانيا هي الحصاة التي رمى بها هو أو رمى بها غيره. فلو أن إنسانا مثلا رمى الجمرة ثم أخذ الحصاة التي رمى بها مثلا ورماها مرة ثانية فإنه رميه صحيح، سواء كانت هي الحصاة أو غيرها، حتى لو أخذ حصاة أخرى رمى بها أحد غيره فإن رميه صحيح. وأما تعليلهم رحمهم الله قالوا إنها استعملت في عبادة فلا تستعمل في عبادة أخرى كماء الوضوء، هذا واحد. وكالعبد إذا اعتق فإنه لا يمكن اعتاقه مرة أخرى. أما التعليل الأول فقولهم فلا يستعمل كما قياس على ماء الوضوء، القياس على ماء الوضوء. فهذا التعليل أولا أننا لا نسلم به. من قال إن الماء إذا استعمل في الوضوء لا يستعمل مرة ثانية؟ من قال هذا؟ فما دام الماء طهورا لم يتغير أحد أوصافه فإنه يجوز استعماله. فهمتم الآن؟ طيب هذا واحد. وثانيا القياس على ماء الوضوء قياس مع الفارق، لأن ماء الوضوء يتأثر بالاستعمال، يتأثر، ربما تغير لونه حتى ولو كان طهورا لكن يتغير لونه. لكن الحصاة هل تتأثر بالاستعمال؟ لا تتأثر، الحصاة هي حصاة. واضح؟ إذن قولهم إن القياس على ماء الوضوء يرد من وجهين. الوجه الأول عدم التسليم بأن ماء الوضوء لا يستعمل ثانيا بل يجوز استعماله ما دام طهورا، وثانيا أن القياس على ماء الوضوء قياس مع الفارق. ووجه الفارق ما هو؟ أن الماء إذا استعمل تغير، لكن الحجر إذا استعمل حجر لا يتغير. طيب القياس الثاني قالوا كالعبد إذا اعتق فإنه لا يعتق، العبد إذا اعتق لا يمكن اعتاقه مرة أخرى. فنقول إن العبد إذا اعتق لا يمكن اعتاقه مرة أخرى لأنه صار حرا، صار حرا. والحر هل يجوز عتاقه؟ لا تثبت اليد عليه، لا تثبت اليد على حر. إذن القول الراجح أنه يجوز الرمي بحصن قد رمي به، سواء كان الحصن الذي رمى الذي أخذه هو الحصن الذي رمى به أولا أو قد رمى به غيره. وأما التعليل الذي ذكره، التعليل ذكره رحمه الله، ففيه نظر كما سبق. ولو أردنا أن نستدل، لاحظوا يعني على المذهب، لو أردنا أن نعلل تعليل صحيح لعللنا بأمرين، لأن الرمي لا يجزئ ثانيا. نقول أولا أنه خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام رمى بسبع حصيات، الثانية غير الأولى، غير الأولى، مفهوم؟ وثانيا أن القاعدة حتى على المذهب أن ما يطلب فيه التعدد لا يجزئ فيه الاقتصار على واحد، ما يطلب فيه العدد أو التعدد لا يجزئ فيه الاقتصار على واحد، بل لا بد أن يكون الثاني غير الأول والثالث غير الثاني. بدليل أنهم رحمهم الله مثلا في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين لا يقول إنه يجوز أن يكرر الإطعام على نفس المسكين، يعني تأتي لمسكين تطعمه 10 مرات ما يجوز، لا بد أن يكون الإطعام لعشرة، لا بد أن يكون الإطعام لعشرة. فهمتم الآن؟ فلو أردنا أن نعلل لهذه المسألة لقلنا إن رمي الجمار مما يطلب فيه التعدد، رمى بسبع حصيات، وما يطلب فيه التعدد لا يجزئ الاقتصار فيه على واحد، بل لا بد أن يكون الثاني غير الأول والثالث غير الثاني والرابع غير الثالث وهكذا. مثل ماذا؟ مثل الإطعام، إطعام المسكين، إطعام المساكين، إما 60 أو 10. ها؟ أقول له ما عللوا به هم. أقول لو أردنا أن نعلل بهذا، لو أردنا أن نعلل لعللنا بهذا الأمرين. كيف؟ كيف يصير صحيح؟ أي؟ وش يكون صحيح؟ لا، إحنا قلناكم يجوز، لكن التعليل الصحيح لو أردنا أن نعلل نحط لكم مشكلة. طيب، يقول رحمه الله ولا يقف عند، نعم، ولا يقف عندها ويقطع التلبية قبلها. هذا من خصائص جمرة العقبة أنه لا يوقف عندها. إذن الرمي يكون بكم حصات؟ بسبع حصيات، لابد سبع حصيات. وسيأتي إن شاء الله تعالى أنه لو نقصت حصات أو حصاتين أنه يعفى عن ذلك. طيب، أيضا لابد من الرمي فلا يجزئ ماذا؟ الوضع، لا يجزئ الوضع. طيب، لو رمى حصاة فلم تسقط في الحوض ثم تدحرجت بنفسها فهل يجزئ؟ يعني رمى حصاة، رمى رجل رمى حصاة فوقعت على جدار الحوض ولم تسقط فيه، ولم تسقط فيه، ثم تدحرجت من نفسها، وقفت قليلا ثم تدحرجت، هل تجزئ؟ نعم تجزئ. طيب، لو رمى حصاة فوقعت على جدار الحوض ثم ذهب إليها ووضعها وضعا، هل تجزئ أو لا؟ لا، لا تجزئ، لأنه يشترط في الحصى الذي يقع في الحوض أن يكون رميا، رميا. طيب، لو رمى الحصاة فوقعت على، ضربت رأس رجل أو جسم رجل ثم وقعت في الحوض تجزئ؟ هل تجزئ لأن الفعل ينسب للأول، أو لا تجزئ لأن الثاني هو الذي تسبب في سقوطها؟ أو يقال ينظر إن كان اتجاهه مبلمة وضربه تقع يجزئ، يعني مثل رجل رمى الجمرة، رمى الحصاة فضربت مثل رأس رجل أو ضربت يد، أو مثلا كان هو يحك رأسه وضربه وطاحت في الحوض، هل تجزئه أو لا؟ الفقهاء رحمه الله يقول تجزئ، لأن الفعل ينسب إلى، ينسب إلى الأول. نعم، إذا نقف إلى غدا إن شاء الله. في أسئلة ولا؟ نعم. ما أظن صحيح. الشيطان ما رؤية أغيض ولا أحقر من يوم عرفة، غيره ما ما ما في شيء. نعم. والله على الكلام الفقهاء يلزم بالدم. يأتينا إن شاء الله تعالى في واجبات الحج. الآن المبيت بمزدلفة مختلف فيه، هل هو واجب يجبر بدم أي حتى لو تركه عمدا، أو أنه ركن لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، أو أنه سنة؟ بعض العلماء يرى أنه سنة. نعم. إيش مسألة إيش؟ يصلي الوتر. جابر رضي الله عنه لم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر، لكن ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يترك ركعتي الفجر ولا الوتر، لا في الحضر ولا في السفر. نعم. شلون يرميهم سواء؟ يعني يجمع ثلاث ويرميهن كذا؟ ها. إذا وكل يرمي أولا عن نفسه ثم يرمي عن وكيله. لا بد يبدأ بنفسه ثم وكيل. ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. فلو بدأ بوكيله لم يجزئ عن نفسه، يعني لم يصح رمي الوكيل، رمي الموكل. لا ما يصلح، ما يصلح. يعني مثل رجل وكله ثلاث أشخاص مثل ضعفاء وهو الرابع، إذا وقف على الجمرة يرمي عن نفسه، فإذا فرق أخذ ورمى ينوي عن أحدهم أيضا، ما يجزئ، ما يجزئ هكذا، ينوي أن هذا الرمي الثاني عن فلان بن فلان اللي وكله، والرمي فإذا فرغ رمى عن الثالث، فإذا فرغ رمى عن الرابع. ولا يصلح أنه يجمع ويقول الله أكبر واحد هذه عن ثاني عن رقم اثنين، الثالث عن رقم ثلاثة، والرابع عن رقم أربعة، لا، لأن هذا اختلاط في العبادة. نعم. لضعفهم لا يسمع كحد بس. نعم. ما هي في أيهم يخله يمشي. نعم. بارك الله فيك. لو إنه ضمن العقبة أو غيرها ما تدحرج، قالت على الجدار، على الجدار ما يروح يتحرى يعني يشوف. لا، غلبة الظن يجزئ غلبة، يعني الإنسان لا سيما أيام الزحام يكفي غلبة الظن، لا يشترط اليقين، لا يشترط اليقين. والمطلوب هي وقوعها في الحوض، لا أن تصيب الشخص، لا تصيب الشخص. طيب الشيخ، المشروع الآن أنه يأخذ مما رمي من ما في بأس، لكن المشروع أنه يلتقط. النبي عليه الصلاة والسلام أمر ابن عباس أن يلتقط له حصى. قد ما يتيسر الشيخ. شو ما يتيسر؟ قد ما يتيسر يعني حصل هذا يعني يشحن المكان. ياخذ الحمد لله من الارض، ياخذ. لكن لاحظ يا اخي في ايام الزحام خطر جدا، لو طن بس ياخذ ادفعه يموت اناس بسبب هذه. ربما انسان انطلقت نعاله ذهب يصلحها ثم دفعوه الناس، كم هلك من اشخاص اقوياء، مو بعد عبد الله فضل اقوى منه. نعم. اخر سؤال. يكون جبل أنت ارمي إلى وقع في هذا الجبل، الحمد لله يكفي. يعني لو قصدك لو سقطت في الحوض ثم خرجت يجزي. ولهذا الآن الحصى الذي يسقط من أعلى الغالب أنه يقع ثم مع القوة ثم ينزل. أي. طيب، في مسألة وقعت في قبل سنوات، وهي أن الجمرة الذي يرمو من أعلى أحد الغشم رمى صحن والفتحة كانت ضيقة قليلا، الصحن هذا وقع نزل من الفتحة وسد نصف الفتحة، صار أكثر الحصى يقع في الصحن هذا، يعني في حصى من بعض الناس وقف بعدين يوم حرك الصحن طاح الحصى، هل يصح رميهم؟ ها؟ يصح رميهم، لأنه أشكل عليهم بعضهم. ما في بس حتى من أقول حتى لو أخذ من الحوض. إيه على المذهب يمشي.